عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك بكفي. شو بدك يعني أكتر بعد فيك؟ عندي حلم فيك، عندي ولع فيك بكفي. شو بدك إنه يعني موت فيك؟ والله رح موت فيك، صدق تقدر فيك بكفي. شو بدك مني إذا متت فيك؟ بدك انه يعني موت فيه.